وخرجت من المنزل وأكلت كبدة جمل وصليت الظهر على أساس أنني على وضوء وكذلك العصر ولم أتذكر إلا في أثناء صلاة العصر وعدت صلاة الظهر والعصر. لا يلزمك إعادة وصلاتك صحيحة إن شاء الله، لأن الوضوء من كبد البعير يرى كثير من العلماء أنه لا يلزم الوضوء وإنما الوضوء من اللحم، قالوا لأن الأمر بالوضوء من لحم الإبل تعبدي فيقتصر فيه على ما ورد، يقال لحم الإبل، والكبد لا يقال لها لحم، والمصران ونحوها والرئة مثلا والقلب لا يقال لها لحم، وبعضهم يرى أن كل ما اشتمل عليه البعير فإنه لحمه فيتوضأ منه، لكن الصلاة التي صليت بعد أكلك شيء من الكبد لا تؤمر بإعادتها. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في تربية الأبناء؟ أن تأخذ بتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، علمه الصلاة. وإذا علمته الصلاة ليس المقصود الصلاة فقط، تعلمه الصلاة والصدق والأمانة واحترام الغير وغير ذلك من الأمور، والرفق بمن دونه وإكرام من هو فوقه أكبر منه وهكذا. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نعلمهم أهم شيء ثم ننتبه لما دون ذلك. فإذا وفق الوالدان لتعليم الأولاد الصلاة من الصغر فإنه في الغالب ينشأ الأولاد نشأة صالحة بإذن الله. وإذا أهمل الوالدان الأولاد وقالوا صغير الآن ما يحسن الآن وتركاه، فقد يعاقب بشروط الولد وإهماله وتضييعه لأوامر الله، فإذا التفت إليه بعد الكبر ما استطاعه لأنه توجه إلى ما توجه إليه من الشر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحرص على تربية أولاده من الصغر والتعاهد من قبل وجود النطفة، يعني المسلم يهتم بأولاده من قبل أن تحمل به أمه. وجهنا صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. منذ وضعه أول وضعه يكون الإنسان يذكر اسم الله جل وعلا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتعاهده منذ يدرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن والحسين خذا تمرة من تمر الصدقة، تمرة واحدة أدخلها في فيه، قال له: أخ أخ، وأمره أن يقذف بها لأنها لا تحل له الصدقة. ما قال عليه الصلاة والسلام: هذا صغير غير مكلف وهذه تمرة بسيطة سهلة ليس ذات بال ولا تؤثر عليه، أمره حتى يقذفها ويخرجها من فيه لأنها لا تحل له. فيعلم الولد من الصغر. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة لما كانت يده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما قال عليه الصلاة والسلام: هذا ولد صغير توه ما يعرف، وجاء هذا التوجيه الذي استمر معه. وقل: فما زالت طعمتي كذلك. حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وولد صغير أخذ بهذا التعليم وعض عليه بالنواجذ وتمسك به: يا غلام سم الله، يعني عندما يبدأ يسمي، وكل بيمينك لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله، وكل مما يليك لا تطيش يدك في إناء الطعام تأخذ من الحافات كلها، لا مما يليك، مما يليك، واليد إذا أدلت بدون تسمية أدلى معها الشيطان، يدلي معها الشيطان. فيحفظ الإنسان يده من أن تدلي على الطعام بدون تسمية، ويعلم أولاده ذلك. يقول السائل: ما هو السحت وما معنى السحت في هذا الحديث؟ السحت الحرام والعياذ بالله، كل لحم نبت من سحت يعني من حرام، أي نوع من أنواع الحرام، سواء كان من طريق الربا، من طريق الغش، من طريق الأيمان الكاذبة، من طريق أي طريق سرقة، كل هذا يعتبر حرام فهو سحت. ما حكم الرهن بشيء ينتفع به مثل الزراعة حتى يعود المال إلى صاحبه؟ لا، ما يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا مثلا أعطيت شيئا رهنا بالدين فما ينتج من هذا الرهن فهو يكون معه رهنا أو يسدد به الدين، ولا يجوز أن يستحله المرتهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.